بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك الذي جمعني بكم على الدرس 98 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله. اليوم 12 شوال عام 42 و400 وألف، الموافق 31 من شهر مي سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 63 بعد 200، والرابع 64 بعد 200، والخامس 65 بعد 200: الاقتباس. والاقتباس أن يضمن الكلام قرآننا وحديث سيدي لنا. والاقتباس عندهم ضربان، محولون وثبيت المعاني، وجائزون لوزن أو سواه، تغيير نظر اللفظ إلى معناه، المعنى الإجمالي. الاقتباس مصدر اقتبست النار إذا أخذت منها شعلة، واقتبست من المصباح إذا أخذت من نوره. قال تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل من انظرونا أي انتظرونا، نقتبس من نوركم أي ناخذ منه ونستضيء به، أو انظروا إلينا من النظر، نستضيء بوجوهكم المشرقة. وقرئ أنظرونا بهمزة القطع، ومعناه أخرونا أي امهلونا في مشيكم حتى نلحقكم، كما جاء في تفسير ابن جزي تسهيل لعلوم التنزيل. ابن جزي رحمه الله توفي عام 41 و700 للهجرة. وهذا حوار بين المنافقين الذين يمشون في الظلم يوم القيامة، والمؤمنين الذين يسعى نورهم بين أيديهم. وتعريف الاقتباس اصطلاحا أشار إليه الناظم بقوله: والاقتباس أي اصطلاحا هو أن يضمن الكلام نظما ونثرا قرآننا وحديث سيد لنا، أي الخلائق على الإطلاق، أي شيئا من مركبات القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بأنه من القرآن أو الحديث النبوي، بل على أنه من كلام المتكلم. أما إذا قال: قال الله تعالى كذا وكذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا لا يسمى اقتباسا، بل حكاية للقرآن الكريم أو السنة النبوية. ومعنى هذا أن يكون القرآن الكريم أو الحديث النبوي ممزوجا بالكلام بحيث لا يشعر بأنه قرآن أو حديث، والاقتباس إنما يكون في الكلام. وأما أخذ الكلمة مفردة من القرآن الكريم أو الحديث النبوي فهذا لا يسمى اقتباسا أيضا. والاقتباس على 4 أقسام، لأن المضمن إما قرآن أو حديث، والأول إما نظم أو إما في نظم أو في نثر، والثاني كذلك. فهذه 4 أقسام. فمثال تضمين قرآن في نثر قول الحريري في المقامة 25: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشأ فأغرب، أي لم يمض من الزمان إلا كلمح البصر في القلة واليسارة. فقد اقتبس الحريري من قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقول الحريري أيضا: أنا أنبئكم بتاويله وأبين صحيح القول من عليله. والثاني هو تضمين القرآن في نظم لقول الكاتبي: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. والخطاب هنا للمؤنث، والإجماع العزم على الشيء من غير ما جرم أي غير ذنب، والميم زائدة. وقالوا فصل جميل اقتباس في سورة يوسف عليه السلام حكاية عن يعقوب عليهما السلام. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. وقوله فحسبنا الله ونعم الوكيل اقتباس في سورة آل عمران، قال تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والثالث تضمين الحديث في نثر كقول الحريري أيضا قلنا شاهت الوجوه أي تغيرت بانهزامها وعودها بالخيبة مما تريد. وقوبح اللكعو من يرجوه، قوبح بضم القاف وكسر الباء أي لعين. ومن اشتق قوله تعالى من المقبوحين، هذا فعل متعد أي لعين وأبعد عن الخير. اللكع اللئيم والأحمق. ومن يرجو نصره وإعانته، فهذا اقتباس من قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين شاهت الوجوه أي وجوه المشركين، وذلك أنه لما اشتدت الحرب أخذ صلى الله عليه وسلم كفا من حصن فرمى بها وجوه المشركين فهزمهم الله سبحانه وتعالى بإذنه بها. والرابع تضمين الحديث في نظم كقولي صاحب ابن عباد المولود عام 26 و300 للهجرة والمتوفى 85 و300 للهجرة، قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداري، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. الرقيب الحارس والحافظ، فداره أمر من المدارات وهي الملاطفة والملاينة. يقول ابن شرف القيرواني إن تلقيك الغربات في معشارين قد جوبل الطبع على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. سيء الخلق أي قبيح الطبع غليظه. اقتبس الشاعر هذا من قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي أحيطت كل منهما بما ذكر، فلا توصل الجنة إلا بمشاق المجاهدة ومخالفة الشهوات، والنار تجلب إليها الشهوات واتباع الملذات الزائدة. ثم قال والاقتباس عندهم، أي الاقتباس المصطلح عليه نوعان لا ثالث لهما، محول أي منقول عن معناه الأصلي إلى غيره، قل ابن الرومي لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي لقد انزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، أي هذا المنع الصادر منك أستحقه لأني مدحت من لا يستحق المدح. فقوله بواد غير ذي زرع لم يقصد به مدلوله في القرآن الكريم وفي سياقه، يشير به إلى قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فما دل عليه القرآن الكريم في واد وما قصده الشاعر في واد آخر، ويسمى هذا اقتباسا محولا. وثانيهما ثابت المعاني أي باقيا على معناه الأصلي كالأمثلة السابقة كلمح البصر أو هو أقرب، فصبر جميل حسبنا الله ونعم الوكيل. فمدلول الآيات المقتبسة لم يتغير عن معناه الأصلي. ثم قال وجائز لوضعنا سواه تغيير نظر اللفظ، أي الاقتباس لا ينقل عن اسمه وإن كان فيه تغيير لضرورة استقامة الوزن الشعري، أو سواه أي الوزن، وغير كرعاية استواء القرائن والتقفية في النثر. وقوله نظر اللفظ بخلاف الكثير كما إذا قيل قبحت الوجوه عوض شاهت الوجوه، فهذا ليس اقتباسا. ومثال التغيير إلى سير لأجل وزني قول بعض المغاربة: قد كان ما خفت أن يكون، إن إلى الله راجعون. ففي القرآن الكريم: إنا لله وإنا إليه راجعون، فأدخل الشاعر بعض التغيير على الآية الكريمة. ومن هذا القبيل قول عمر الخيام: يريد الجاهلون ليطفئوه، ويابى الله إلا أن يتمه. وقول الشاعر: كتب الكاتب سطرا في كتاب الله موزون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا شعر، ولكنه في القرآن ليس شعرا، لأن الشعر ما قصد، ما نظم عن قصد لوزن وقافية. كلام الله تعالى البالغ قمة الجمال والجلال والفصاحة منزه عن ذلك. يقول الهرري في شرحه نقلا عن بعضهم: والورع اجتناب ذلك كله، وأن ينزه عن مثله كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا أخذ شيء من القرآن الكريم وجعل بيتا ومصرعا، فإن في ذلك من إساءة الأدب ما لا يناسب المتقين، لما في ذلك من الملاعبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ذلك عن السلف الصالح. لا معناه، أي لا يجوز تغيير معناه، أي المعنى المقتباس. وكان من حقه إسقاط قوله لا معناه، لأنه إذا نقل الكلام لمعنى آخر فهو كذب محض، كما جاء في مكناس. والله أعلم وأحكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل ويخلص أعمالنا لوجه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.